الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 78 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وما زال الكلام حول كتاب البيع، وأيضا نتم ما بدأنا به في الدرس الماضي من الكلام على الخيار وصور الخيار وأقسامه التي ذكرها المصنف رحمه الله. وكان قد مضى معنا في الدرس الماضي 4 أنواع من أنواع الخيار: خيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار التدليس، ومعنا بعض الأنواع الأخرى أيضا في هذا الدرس، حيث قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المعيب. هذا النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، والمراد به كما قال المصنف ما ينقص قيمة المبيع، والمراد العيب الذي يوجد في السلعة يترتب عليه نقصان قيمتها. وهذا له أمثلة كثيرة ساق المصنف بعضها، فقال: كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. هذه أمثلة تقع من العيب الذي يعرض للعين المباعة، وهذه الأمثلة كلها في الأرقاء، كأن يكون الرقيق مريضا أو البهيمة مريضة، أو فيه فقد عضو أو سن، أو أن الرقيق يزني، أو أنه سراق، أو أنه يبول في فراشه ونحو ذلك. وهذه أمثلة في الزمن السابق، لكن من الأمثلة المعاصرة أن يكون مثلا في الكتاب صفحات مطموسة، أو يكون في البيت مثلا خلل في داخل قواعدها، أو يكون في السيارة يعني خلل في مكينتها ونحو ذلك من الصور التي فيها عيب يترتب عليه نقصان في ثمنها. قال رحمه الله: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. يقول رحمه الله: إذا علم المشتري بالعيب بعدما اشترى السلعة، فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش، وإما أنه يرد السلعة ويأخذ الثمن. إما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش. الأرش ما هو؟ الأرش هو الفارق فيما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. مثلا هذا الرقيق الذي يقع أو يبول في فراشه مثلا، أو أنه فيه مرض ونحو ذلك، قيمته سليما 20,000، وقيمته فيه مرض 15,000. فإذا تبين العيب بعد الشراء فإنه بالخيار: إما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش، الأرش الفارق فيما بين قيمته معيبا وسليما وهي 5,000. الخيار الثاني له أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وهذا له لأنه لما فسخ استحق أن يسترجع الثمن. قال رحمه الله: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. يقول هنا أنه ثمة صورة أو صورتان يتعين فيها أن يأخذ المشتري الأرش وليس له أن يرد السلعة. نحن قلنا هنا قبل قليل أنه مخير بين أمرين: إما أن يأخذ الأرش ويمسك السلعة، وإما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. هنا أقول لك ثمة صورتان يتعين عليك أن تمسك السلعة وتأخذ الأرش وليس لك أن ترد. متى؟ قال: إن تلف المبيع، هذه الأولى. إذا تلف المبيع كأن يعني يموت الرقيق، أو تموت الدابة، أو يتلف الجهاز تماما أو نحو ذلك، أو تحترق السيارة، قال: أو عتق العبد، كأن يكون رقيقا ثم أعتقه، فحينها يتعين عليه أخذ الأرش، لأنه لا يمكن أن يسترده من اعتاقه بعد ذلك. وهكذا إذا تغيرت هيئة السلعة، بزيادة أو بنقص ونحو ذلك. فإذا تغير أو نقول إذا تعذر الرد تعين أخذ الأرش. قال رحمه الله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فله أرشه، إلى آخر كلامهم. هنا يقول أن هناك سلع قد لا تتبين عيبها إلا بعد أن تكسرها، قد لا تتبين عيبها إلا بعد أن تكسرها. فهذه الأشياء لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون وعاؤها ليس له قيمة، بمعنى أن وعاءها لا ثمن له، إنما الثمن في محتواها، حيث إن هذا الوعاء لوحده لا فائدة منه وليس له قيمة ولا ينتفع به. فهنا مثل رحمه الله تعالى، يقول كبيض نعم، وإن كان كبيض دجاج ونحو ذلك، مثل بيض الدجاج هذا ونحوه ما ينتفع من قشره لأنه ليس لوعائه قيمة. مثل أيضا المعلبات، لو أنك اشتريت مثلا معلبا ولما فتحته تبين لك أن هذه البضاعة فاسدة وفيها عيب، هذه العلبة أصلا لا يستفاد منها. فما الحكم هنا؟ إذا كان ليس لوعائه قيمة فإنك أنت أيها المشتري لا يلزمك شيء، ولا يلزمك أن ترد الوعاء، وإنما ترجع على البائع بكل الثمن. تقول له قيمة البيض هذا، مثلا هذا العدد من البيض قيمته كذا، أنا وجدته فاسدا. ما يمكن أن يقول لك: طيب يا أخي القشر. تقول له: القشر أصلا لا تستفيد منه أنت. المعلبات تقول: أنت لا تستفيد منها. فهذا الذي نقول أنه ليس لوعائه ثمن، فحينها لا يلزمك شيء، وإنما ترجع عليه بكل الثمن. الصورة الثانية أن يكون لوعائه قيمة، أن يكون لوعائه قيمة وتستخدمه استخداما لا ينتفع به بعد ذلك، مثل يقول كجوز هند، جوز الهند إذا كسرته خلاص، هو كوعائه لوحده قد ينتفع به، لكنك أنت لما هشمته لم ينتفع. بيض النعام كانوا يستفيدون منه لسماكته، فهنا يقول فوجده فاسدا فله أرشه. يقول هنا أنك إذا كان لوعائه قيمة فإنك حينها ترده، فأنت بالخيار بين أن ترده وتأخذ الثمن وبين أن تمسكه وتأخذ الأرش. ترد هذا الوعاء، أو نقول تمسكه، نعم ترد السلعة وتأخذ الثمن ثمنك، أو أنك تمسك هذه السلعة وتأخذ الأرش. كيف تأخذ الأرش؟ أنت لما أمسكت بهذا القشر الذي تنتفع به، أو بجوز الهند مثلا، أنت هنا ستستفيد منه لكنك تأخذ الأرش. دعنا نضرب بمثال أوضح قد يكون بواقعنا، الحبحب أو البطيخ مثلا. لو أنك من دون أن تكسره قد تشتريه مثلا ب15 ب20 ريال بأكثر، لكنك لما كسرته هنا بعدما هشمته قد ينتفع به مثلا للبهائم ونحو ذلك، لكنه قيمته مثلا 5 ريالات. فهنا كما قال أنك إما أن ترده وتأخذ الثمن، وإما أن تمسك وتأخذ الأرش. وهذا معنى قوله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. يعني كما قال أن ما كان لوعائه قيمة إما أن تمسكه وتأخذ الأرش، وإما أن ترده وتعطيه قيمة ما كسرت. يعني لما أرجعت له البطيخة مثلا قلت له: البطيخة تالفة؟ قال لك: نعم هي تالفة، لكن أنت أخذتها سليمة. طيب أنت الآن هشمتها، طيب أعطيني الفرق فرق بينها سليمة وبينها مهشومة مثلا 5 ريالات. هنا يلزمك، إذن هل في هذا الفارق فيما يتبين عيبه بعد كسره، أنه إن كان لوعائه قيمة فلك، فأنت إما أن تمسكه وتأخذ الأرش، أو أن ترده وتعطيه أرش الكسر، وإما أن لا يكون لوعائه قيمة كبيض الدجاج ونحو ذلك، فأنت تأخذ كل الثمن. قال: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. خيار العيب متراخي، بمعنى أنه لا يلزمك أن، لا يفوت عليك إذا لم تتبين العيب إلا بعد زمن، فهو متراخ. فلو أنك مثلا اشتريت السلعة اليوم، أو بعد أسبوع أردت أن تستخدمها فوجدتها معيبة، فهنا لك أن ترد، لأن الخيار العيب متراخ. وكذلك أيضا لو أنك اشتريتها وتبين لك فيها عيب اليوم، ثم لم تردها غدا، لكنك رددتها بعد غد أو بعده، تراخيت بعض الشيء، فهنا يجوز كذلك. وهذا معنى قوله متراخ. لكن هنا قيد وقال: ما لم يوجد دليل الرضا. ما لم يوجد دليل الرضا، فإذا وجد منك علامة الرضا أنك راض بهذه السلعة المعيبة، فهنا يسقط حقك في الخيار. وينبغي أن يزاد أيضا ويقال: ما لم يترتب على التأخير مضرة على البائع. قال رحمه الله: ما لم يوجد دليل الرضا، وهذا ذكرناه قبل قليل. دليل الرضا إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل. بالقول كأن تقول أنت أيها المشتري للبائع: أنا رأيت هذه السلعة معيبة لكنني راضي. بالفعل إما بأن تتصرف فيها، بأن تبيعها أو تعتق الرقيق أو أنك تهبه ونحو ذلك من التصرفات. قال رحمه الله: ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. خيار العيب أو الرد بالعيب لا يفتقر إلى حكم القاضي ولا إلى رضا، لا يشترط أن يرضى البائع، لأنه أصلا تبين فيه العيب فلك الحق، ولا إلى حضور صاحبه، فلك أن تعود إلى المحل وترده ولو كان صاحبه مالك المحل مثلا غير موجود، لك أن تعيده مباشرة، لأن الحق في الفسخ لك. قال رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. إذا وجد في السلعة عيب واختلف البائع والمشتري، البائع يقول: السلعة أصلا أن السلعة لما أعطيتك إياها كانت سليمة والبيع والعيب وقع عندك، والبائع والمشتري يقول: إن العيب وقع عندك أنت، وقد اشتريتها وهي معيبة. فالقول قول من يقول: فقول مشتر مع يمينه، يعني أن القول المقدم قول المشتري مع يمينه، فيحلف أنه أخذ السلعة وهي معيبة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل أن المشتري لم يقبض الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، فالمشتري الأصل أنه قبض السلعة مثلا بدون هذا الرقيق، بدون هذا السن مثلا أو نحو ذلك، بدون هذا العيب، بدون الجزء الفائت، فالقول قوله، فكان القول قول من ينفيه. وأيضا القاعدة تقول أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو مدع بوجود العيب والبينة معه، هذه السلعة معيبة، وهنا البينة عليه فيقدم قوله. طيب لو أن المشتري مثلا، لو أن البائع قال: بل هي سليمة، يقال يقدم قوله المشتري. قال: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. إذا لم يحتمل الصواب إلا قول أحدهما، فإنه يقبل قوله بدون يمين. مثال ذلك: أن لا يحتمل إلا قول البائع، فهنا نقول القول قوله بلا يمين. مثلا بعد باع مثلا شاة، وبعدما مضى شهر أتى بها وبها جرح واضح أنه جديد وطري، فيقول: يا أيها البائع، قد اشتريت منك هذه الشاة وهي جريحة. يقول له: أصلا هذا الكلام لا يحتمل صواب قولك، لأن الجرح طري وأنت اشتريتها قبل شهر، فهنا يقبل قول البائع من دون يمين. بالعكس، قد يقبل قول المشتري بيمينه. مثلا اشترى شاة، اشترى رقيقا، فجاء إليه بعد يوم ويومين ووجد فيه يدا، أو عفوا أصبعا زائدا، فهذا عيب، فالقول لا يحتمل إلا قول المشتري، فيقبل قوله بدون يمين. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان بأقل أو أكثر. هذا النوع السادس من أنواع الخيار، وهو خيار التخبير بالثمن، وهو يثبت إذا أخبره بالثمن فبان بأقل منه أو بأقل مما أخبر به، فإنه يثبت للمشتري الخيار. وله صور أربع. قال رحمه الله: يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذه الصور التي يثبت فيها الخيار. التولية، يقول أبيعك برأس مالي، اشتري منك هذه السيارة، فيقول سأبيعك إياها برأس مالي 50,000، فيشتري ويظن أنه اشتراها برأس مالها، ويظن حينها أنه كسبان ومستفيد، فتبين أن هذا لم يصب ولم يكن صادقا، وأن رأس مالها أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فحينها له الخيار لأنه غش بهذا الأمر. قال: والشركة، كذلك الشركة، بأن يبيع عليه بعض الصفقة بقسطه من الثمن. يقول مثلا: أدخلني معك شريكا في هذه الأرض، فيقول: أشركك معي بنصف ثمنها أو بنصف رأس مالي فيها. كم رأس مالك؟ يقول: أنا اشتريتها ب100,000، نصفها 50,000، أشركك معي. أو أبيعك نصابي من شركة كذا برأس المال وهو 100,000 مثلا، فتبين له أن رأس ماله أقل من ذلك. قال: والمرابحة، المرابحة يعني أن يبيعه برأس ماله وزيادة بعض الربح. يقول مثلا: أبيع عليك هذا الجوال برأس مالي ومكسب 50 ريال، فيتبين أنه لم يكن صادقا في ذلك. قال: والمواضعة بالعكس، عكس المرابحة، أبيعك بأقل من رأس مالي ب50 ريال، الآن أنا أبيعك بأقل من رأس مالي، مثل ما يفعل أحيانا بعض المحلات، نحن اليوم نبيع بأقل من رأس المال، ما دخل علينا بهذه القيمة. وهذا إن كان كاذبا فلك الخيار أن تعود عليه وترد هذه السلعة. قال: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يقول هنا: لا بد في جميع هذه الصور لكي يثبت لك الخيار أن تعرف أنت أيها المشتري، وكذا البائع أن يعرف رأس مال السلعة. قال رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. هذه جملة من الصور يكون المشتري فيها مخير بين الإمساك وبين الرد. ما هي هذه الصور؟ يقول: وإن اشترى بثمن مؤجل. يقول هنا مثلا المشتري يقول، البائع يقول: بعتك برأس مالي وهو 10,000، ثم يشتريها هذا المشتري، فيتبين حينها أن رأس ماله نعم هو 10,000، لكنه اشتراها بأقساط أو مؤجلة. والأصل أن الإنسان إذا اشترى بثمن مؤجل أنه سيزيد في الثمن. فيقول هنا المشتري له أن يقول، أن يعود إلى البائع ويقول: أنت غبنتني، أنت لم تصدق معي، لماذا قلت لي أنك بعت علي برأس مالك؟ فيقول: نعم. يقول: نعم، بعت علي برأس مالك، لكنك أنت اشتريت بثمن مؤجل، وأنت غالبا إذا اشتريت بثمن مؤجل ستزيد في الثمن، فهنا لك الخيار. قال: أو ممن لا تقبل شهادته له. كذلك أيضا إذا قال البائع: أنا أبيع عليك برأس مالي وهو مثلا 10,000، ويكون فعلا اشتراها ب10,000، لكن اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، وهم أقاربه، أولاده، زوجته، بناته مثلا، أو إخوانه، وهو في الغالب قد يكون راعاهم في السعر فزادهم في الثمن. فيقول هنا أنك إذا علمت فأنت مخير بين الإمساك والرد. وينبغي أن يقيد هنا بقيد، وهو أن يقال: إذا ثبت أنه حينما اشترى ممن لا تقبل شهادته له، إذا ثبت أنه تسمح معهم في القيمة فاشتراهم بأكثر من ثمنها. قال رحمه الله: أو بأكثر من ثمنه حيلة. يعني إذا تبين للمشتري أن البائع الذي مثلا سيبيعه هذه السلعة برأس ماله قد اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة. مثلا جاء مشتر إلى البائع وقال: سأشتري منك هذه السيارة مثلا ب 10,000 بالورق، وإذا اشتريناها ب10,000 حتى مثلا تمشي أوراقي في جهة معينة في البنك أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تعيد علي مثلا مبلغ 3,000. فاتفق وباع. فلما أراد المشتري الجديد هذا، المشتري الذي اشترى، أراد أن يبيعها على مشتري آخر، أتى إليه وقال: سأبيعك هذه السيارة برأس مالي. كم رأس مالك؟ يقول: رأس مالي 10,000. هو في الحقيقة نعم اشتراها برأس ب10,000، لكن الحيلة اختلفت بأكثر من ثمنه حيلة. هو أرجع 3,000 من دون أن يعني يبين هذا الشيء. أو مثلا قد يدخل في ذلك أنه مثلا اشتراها في موسم، فهنا لابد أن يبين. إنسان اشترى شاه في وقت عيد الأضحى بثمن مرتفع، ولما أرجع أتى بها بعد السوق قال: والله أبيع عليكم هذه الشاة برأس مالي كذا. طيب، رأس مالك نعم، لكن رأس مالك في موسم لابد أن تبين. قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. هنا أيضا يقول: إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، مثلا اشتريت أقلام وكتب ب500 ريال، ثم بعت الكتب ب250 وبقيت هذه الأقلام، فجاء إليك رجل وأراد أن يشتري منك هذه الأقلام، فتقول: أبيع عليك بقسطها من الثمن وهو 250 ريال. فيقول هنا أن المشتري لابد أن يعلم أن هذا هو قسط من الثمن، والحقيقة أن ربما أن هذه الأقلام ربما تكون قيمتها أقل، ربما تكون قيمة الكتب التي بعتها 300 والأقلام 200. فلا بد أن تبين ذلك كله. قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ عرش لعيب أو لجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. كل شيء يزاد على السلعة فإنه يلحق برأس مالها. فمثلا اشتريت آلة تصوير أو كاميرا أو جوال أو غير ذلك أو سيارة، وفي زمن الخيار مثلا أنقص لك البائع من الثمن، اشتريتها ب1000 ثم أنقص لك فصارت 900 في وقت الخيار. فهنا لا بد أن تبين عند البيع أنك اشتريتها بقيمة كذا، زادت هذه العين مثلا، ألحق بها أرش جناية أو أرش عيب أو نحو ذلك فزادت، فإنك حينها لا بد أن تخبر. القاعدة هنا أن كل أمر أو كل مال يلحق برأس المال فلا بد أن يخبر به عند البيع. أخيرا قال: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن. هنا يقول: لو أن الزيادة وقعت بعد لزوم البيع فلا يلزمك أن تخبر. فمثلا أنا اشتريت من زيد سيارة ب50,000 ريال، وتبايعنا وانتهينا وتم البيع وانتهى الخيار، وبعد أسبوع قابلته فقال: بشر عن السيارة. فقلت: مناسبة. فقال: أنت اشتريتها مني ب50,000، هذه مني 5,000 ريال، قد أنقصت لك من الثمن. فهنا عندما تبيعها أو تريد أن تبيعها لا يلزمك أن تخبر بهذه 5,000. لماذا؟ لأنها في الحقيقة هي هبة من البائع، أما السلعة فقد تبايعتما وانتهيتما على أنها 50,000، فلا يلزمك أن تخبر بهذا النقص. ثم قال: وإن أخبر بالحال فحسن، يعني لو أخبرت بهذا النقص فهو أحسن. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.